وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب إيش فأصدق. قد كانت فرصة أمامك وعندك المال وعندك القدرة على التصدق وما تصدقت، فلما جاء الموت قلت ربي أخرني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. فينتبه الإنسان من هذه الحسرات أن يصل إلى هذا الوقت. يا أخوان، إذا كان المحسن يوم القيامة يتحسر أنه ما ازداد إيش إحساناً، كيف بالمسيء؟ كيف بالمسيء؟ فيعني ماذا الإنسان، يعني ماذا يبادر؟ يبادر بالأعمال الصالحة ويستغل هذه الأوقات. نعم، شوف ما مضى خلاص، ما مضى لا تفكر فيه، استغفر ربك وتب إليه، كنت ممن أساء فيما مضى. وأيضا المستقبل أيضا لا تفكر فيه، المستقبل غيب، المستقبل غيب، والله أعلم هل تدركه أو لا. هل أنت غدا من أهل الدنيا أم أنت من أهل الآخرة؟ ما تدري. إذن المستقبل غيب، والماضي قد ذهب، ما تستطيع أن ترجعه، لكن تستطيع أن تستدركه بالاستغفار، بالتوبة، بالندم إذا كنت ممن أساء. ولك ماذا اليوم الذي تعيش فيه، الساعة التي أنت فيها، هذه استغلها. إن كانت وقت صلاة صلي، إن كانت وقت قراءة قرآن اقرأ قرآن، إن كانت وقت أذكار أذكر الله عز وجل، إن كان وقت طاعة الوالدين بر بالوالدين بر بوالدك، كان وقت للزوجة والأولاد كن كذلك. انظر إيش العمل المناسب في هذه اللحظة التي تعيش فيها وافعله، العمل الصالح المناسب لهذه اللحظة التي تعيش فيها وافعله. كما قيل ما مضى حلم، ما مضى حلم، يعني مثل الحلم الذي مضى، حتى لو مضت 90 سنة كأنها حلم. ما مضى حلم والمؤمل غيب، مستقبل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها فاستغلها. الفضيل بن عياض لقي رجلا قال له كم مضى عليك من السنين؟ قال 60 سنة. قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون الرجل. فقال الفضيل أتعرف معناها وتفسيرها؟ فإن من علم أنه لله عبد، إنا لله أي عباد وملك لله عز وجل، وعلم أنه إليه راجع وإنا إليه راجعون، علم أنه موقوف أمام الله عز وجل. وإذا علم أنه موقوف فهو إيش؟ مسؤول، سيسأله الله عز وجل عن صحته وعن شبابه وعن ماله وعن عمره وعن كذا وعن كذا، سيسأله عن الصغير والكبير. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، ولا بد يكون هذا الجواب، لا بد يكون هذا الجواب صوابا، وإلا فيويلك، لا بد يكون هذا الجواب صوابا. فقال الرجل فما الحيلة يا الفضيل؟ فقال الحيلة يسيرة، إيش تفعل؟ قال نعم، تحسن فيما بقي من عمرك، تحسن فيما بقى فيغفر لك ما مضى وما بقى، تحسن فيما بقي من عمرك حتى لو يوم أحسن فيه فيغفر لك ما قد مضى وما بقي، فإنك إن أسأت أخذت بما مضى وما بقى. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.